أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حمدا لك اللهم أقولها في البؤس والإيسار والإعسار، وعلى النبي الهاشمي وآله ليلي أصلي دائما ونهاري. إخوة الكرام، هرقل ملك الروم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان أعلم الرجل بدين النصارى، فلما سمع أن نبيا قد ظهر في بلاد العرب قال: إذا جاء أحد إلى بلادنا من العرب فأتوني به. فسمع، فلما عرف الروم أن هناك قوم من العرب في بلاد الروم كان من بينهم أبو سفيان بن حرب، أتوا بهم إلى هرقل عظيم الروم. فوقف أبو سفيان بن حرب وكان كافرا، فسأله هرقل عن أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأسئلة التي سألها هرقل عظيم الروم وأجاب عليها أبو سفيان، عرف من خلالها هرقل أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام صادق، حتى قال لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك محمد ما تحت قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولتجشمت لقاءه. هكذا قال هرقل عظيم الروم بعدما سأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف أخلاقه وعرف أحواله. كان من ضمن الأسئلة أن هرقل عظيم الروم سأل أبي سفيان بن حرب وكان كافرا، سأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام: هل يغدر؟ قال: لا، ده أشهادة عدو. قال: لا. فقال هرقل: كذلك الرسل لا تغدر. هذا أساس الإسلام، أساس الإيمان، أساس الدين. إن كذلك الرسل لا تغدر، هذا خلق الأنبياء جميعا، اتفقوا على هذا الخلق الكريم النبيل. لا تغدر، نعم كذلك الرسل لا تغدر. وربنا تعالى رفع من شأن الوفاء وأعلى من قدره، فقال تبارك وتعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. خلي بالكم من الضمة اللي على الهاء بتاع عليه دي عند حفص: ومن أوفى بما عاهد عليه، تخيل، عليه الله. الضمة قالوا عنها أثقل الحركات، حتى إذا نطقت بلفظ الجلالة بعد هذه الكلمة تنطق اللام مفخمة، تعظيما لعهد الله وتعظيما للعقود التي بينك وبين الناس. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فإذا كنت وفيا كان جزاء الوفاء عظيما عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة بشهادة كلام الله سبحانه وتعالى. الوفاء وفاء بالعهد الذي بينك وبين الناس وقبله بينك وبين الله، وفاء بالديون. إذا كان عليك ديون لابد أن توفي بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. كذلك الوفاء بالوعد، لما توعد وفي، لما توعد أنجز ما وعدت ولا تخلف ميعادك قط. الله تعالى مدح نبيا كريما إسماعيل فقال: إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي بالنسبة لموضوع الديون، خلي بالك الرسول قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الله أكبر، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فاحترس أن يكون عليك ديون أو أن تلقى الله تبارك وتعالى وهناك في ذمتك ديون للناس. وفي بالديون، أدي ما عليك من دين، هذا وفاء لله تبارك وتعالى. كذلك من الوفاء، الوفاء بالحقوق التي عليك لأي أحد من الناس، أن تكون وفيا لمن تحبه، أن تكون وفيا لأرحامك، أن تكون وفيا لزوجتك، أن تكون وفيا لوالديك، أن تكون وفيا لجارك، أن تكون وفيا لمعلمك، أن تكون وفيا لوطنك، أن تكون وفيا قبل ذلك لدينك، أن تكون وفيا وتعيش حياتك بالوفاء. هذا أصل في الدين نحياه ونعيشه، هذا خلق الإسلام وأساسه، أن تعيش بالوفاء. سبحان ربي العظيم، نبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج من مكة أخرج منها إخراجا، وقف على أبواب مكة ينظر إلى مكة بنوع من التألم لمفارقة وطنه. وقد قيل، قال الحكماء، مفارقة الإنسان للوطن كنزع الروح من البدن. والله تعالى بين خطورة أو عظمة مفارقة الوطن بقوله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الله تعالى الإخراج من البلاد كمثل قتل النفس. لذلك نبينا أعظم الأوفياء رسول الله وقف عليه الصلاة والسلام على أبواب مكة يقول، يخاطب مكة ويقول: والله إنك لا حب بلاد الله إلى الله وحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. قيل: كيف تعرف وفاء الرجل؟ قالوا: بحنينه إلى أوطانه، بحنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه. بهذا نعرف أن الإنسان يكون وفيا. لذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية من الخلافة، جمع ابن عمر أولاده وذريته وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه يرفع لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ثم قال لهم: لا أعلم واحدا منكم خلع يزيد بن معاوية إلا كانت الفيصل بيني وبينه، لأننا عاهدنا الرجل وعاقدنا الرجل. فابن عمر يربي أولاده على الوفاء بالوعود والعهود والعقود، وهكذا تكون أخلاق الإسلام. وربنا تعالى بيّن أنه يكره كل خيانة وكل غدر، قال عز وجل: إن الله لا يحب كل خوان كفور، لا يحب كل خوان كفور. أخلاقنا وفاء، وفاء لله ولرسوله وللقرآن وللإسلام، وفاء لمن حولنا من المسلمين، حتى الوفاء مع أهل الكفر إذا كان بيننا وبينهم عقود وعهود. تلك أخلاقنا يا جماعة. أنا بتعامل مع الناس معاملة حسنة ليس من أجل أن يتعاملهم معي معاملة حسنة، لا، ولكن أنا أحسن الناس عشان يحسنوا إلي، لا، مش شرط. ده أنا أتعبد لربي تبارك وتعالى بحسن المعاملة، وإن أساء أصل رحمي، وإن قطعوني أحسن إلى جاري، وإن أساء إلي جاري. لماذا؟ أنا أتعبد لربي تبارك وتعالى بذلك، أعبد الله عز وجل بحسن المعاملة، بهذا أتخلق وأتعبد لربي تبارك وتعالى، وبهذا أمرني ربي ونبي عليه الصلاة والسلام. فعود نفسك على أن تكون وفيا، عودي نفسك أن تكوني، أن تتحلي بالوفاء، فإن الوفاء خلق الإسلام الأعظم. أحبابي الكرام، الخيانة لا يعرفها الإسلام أبدا، وإنما يمجها، وعاقبتها في الدنيا أليمة وخيمة، وكذلك في الآخرة، في الآخرة عقابه أليم شديد. وسبحان ربي العظيم، كم رأينا من الأوفياء من وفى الله لهم، ورأينا من الغادرين المخادعين المجرمين كيف كان جزاؤهم. يعني قبيلة رعل وذكوان لما أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام 70 من الصحابة غادروا بهم وقتلوهم، فقنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو في الصلاة في الركعة الأخيرة، يدعو على رعل وذكوان لما فعلوه من غدر بالصحابة، بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع من اليهود، لما غدروا خربوا بيوتهم بأيديهم وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فالآن أنين الوفاء في واقعنا ينذر بخطر، ينذر بخطر. لا تكن خائنا، لا تكن خائنا للمسلم في عرضه في ماله، لا تدخل إلى بيوت المسلمين باتصالات خائنة، لا تنظر في صفحات النت وتصل لتمكر بالمسلمين. كن وفيا يا عبد الله، فإن خلق الإسلام هو الوفاء. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين.